نعيش بأمن وأمان، يلا نتصافى ونتسامح على كل بإخوان، يلا نتصافح ونتصالح ونعيش بأمن وأمان. ما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة، ما في أحلى من الصافة يا ظلام بالسلام يمد الايد، يرضي الله وما يتعدى يمشي بعادات الاجاويد. يبارك اللي يبدا بالسلام يمد الايد، يرضي الله وما يتعدى يمشي بعادات الاجاويد. في المحبه والمواد ياخد حقه شو ما يريد، والخير يصبح ما يحقد يمسح وجهه بالرحمه. ما في احلى من الصافة بعد الفرقة، حد السيف احنا فينا طبع النخوي ونذبح بعضنا يا حيل. والعفو ما بين الاخوة ما تنحل بحد السيف، احنا فينا طبع النخوي ونذبح بعضنا يا حيل. احنا ولادي بلاد وعزوي نبقى عداوي يقولوا كيف، ونشمت فينا الاعادي يوقع بحبال الشيطان. ما في احلى من الصافة بعد الفرقة، دمعات الأحزان. Hey, hey. nnw1.net شبكة النصيرات.